هذا سؤال يقول يسأل عن تأجير المنازل أو الشقق للعائلات الكافرة أو لشركات تسكن فيها الكفار. ينبغي الحذر من ذلك، لأن هذه الجزيرة ليست للكفار، بل لا يجوز إبقاؤهم فيها ولا تساهل في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يجتمع في هذه الجزيرة دينان، وأوصى عند موته بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة. فهي جزيرة مهد الإسلام ومحل نشره وإظهاره وظهوره، فلا ينبغي أن يقر فيها الكفار إلا نسبة عارضة لحاجة عارضة، كبريد رسول، كطبيب عند الحاجة دعية للحاجة وسط ولي الأمر. وإلا فتساهل الناس بهؤلاء العمال من الكفرة وغيرهم، هذا خطر عظيم وشر عظيم. وإسكانهم في المنازل والتأجير عليهم وتسهيل أمورهم مما يرغبه في المجيء والسكن، فيجب الحذر من هذه الأمور وأن تكون بعيدا عن ما يرغب أعداء الله في هذه الجزيرة.